أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأصل الثاني من الأصول المعتمدة في الرجال هو رجال النجاشي أو النجاشي على اختلاف القراءة. السلام عليكم. وهذا الكتاب للعالم الثقة الثبت خريج هذا الفن الشيخ أبي العباس أحمد بن علي ابن أحمد الشهير النجاشي. النجاشي له قراءتان، تارة بتشديد الجيم يعني النجاشي، ومرة بتخفيفها النجاشي. على القراءة الأولى هو وصف لمن يثير الصيد ليمر على الصائد حتى يصيده، النجاشي. والياء هنا ليست ياء النسبة وإنما من أصل الاسم، وهذا هو الذي ضبطه الشيخ المامغاني في تنقيح المقال. وبتخفيفها يعني النجاشي وهو المشهور على الألسنة، لقب ملك الحبشة، ولعله لقب السلالة، سلالة ملوك الحبشة، كما أن كسرى وقيصر وخاقان وفرعون ألقاب لملوك الفرس والروم والترك وملوك مصر، على لف ونشر مرتب. والياء على هذا أيضا ليس في النسبة وإنما من أصل التسمية على ما ذكره جمع من أهل اللغة والرجال أيضا. فيه احتمالان، لكن الذي ضبطه صاحب تنقيح المقال الأول يعني أن الجاشي مو من باب النسبة إلى ملك الحبشة، لكن يظهر من عبارات القوم عدم التشديد النجاشي، فبناء على هذا ربما المشهور ربما قد يدعى بأن المشهور يميلون إلى الاحتمال الثاني. تفصيل الكلام فيه يتم عبر جهات. الجهة الأولى في المصنف المشهور بل ولعله المنصور أنه أحمد بن علي، على ما يظهر من العلامة في الخلافة وابن داود في رجاله والسيد الدامات في رواشحه والتفريشي في نقد الرجال والقهضائي في مجمع الرجال والكلباسيان الوالد والولد كما في سماء المقال. هذه الثلة من الأعلام قالوا هو أحمد بن علي، وقيل هو أحمد بن العباس، وسنعرف بعد قليل إن شاء الله عدم المنافاة بين التسميتين. ولد النجاشي في عام 372 على ما حرره العلامة رضوان الله عليه في الخلافة في صفر عام 372، توفي في جمادى الأولى من عام 450 بمطر آباد. طبعا ما صار عندي فرصة لأحقق شنو مطر آباد هذه وين في أي بلد من البلدان. اللي يريد يرجع إلى كتاب العلامة ذكر هذا، ولكن ما ذكر مطر آباد وين بالنتيجة. أنا ما عندي فرصة ولا كان عندي مصدر كافي اللي أرجع لتحرير هذه المدينة. وعلى هذا فقد عاش النجاشي رضوان الله عليه نحو من 78 سنة. هو يعني النجاشي في كتابه رجال النجاشي ترجم نفسه كما هو عادة الرجاليين حينما يكتبون الكتب الرجالية ويتصل النوبة إليهم يؤرخون ويترجمون لأنفسهم، فترجم لنفسه ورد في تعبيره هذا الكلام، قال أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن النجاشي الذي ولي الأهواز. عبد الله النجاشي هو الذي ولاه المنصور العباسي ولاية الأهواز وكتب، يعني عبد الله النجاشي الجد الأعلى للنجاشي كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله، وكتب إليه رسالة عبد الله بن النجاشي المعروفة وهي الآن في المتناول. هذه الرسالة ذكرها الحر العامل رضوان الله عليه، أوردها في الوسائل في كتاب التجارة في أبواب ما يكتسب به الباب 49، في هذا الباب أوردها لعل الحديث الأول رقم 1. وقال لم ير لأبي عبد الله عليه السلام مصنف غيره، يعني هذه الرسالة التي وجهها إلى جده يقول النجاشي لم ير لأبي عبد الله يعني للصادق عليه السلام مصنف قبل هذه الرسالة، والرسالة مروية في كشف الريبة أيضا. وفي هذه الرسالة مضامين هامة وعالية جدا، لأن عبد الله الأهوازي حينما تولى الولاية عن أبي جعفر المنصور عن المنصور العباسي كتب في هذه الرسالة إلى الإمام عليه الصلاة والسلام يسأله عن جملة من المسائل في أسلوب تعامل الوالي مع الرعية وفي كيفية أن يعمل الوالي مع ولاية بني العباس ويتمكن أن يحفظ دينه من التلوث بجرائم بني العباس والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى بسبب الحكم والسلطة. فالإمام هم أجاب برسالة مهمة جدا، من أراد يرجع إلى الوسائل يرى تفصيل هذه الرسالة في جزء 17 الباب 49 الحديث الأول صفحة 207 من طبعة مؤسسة آل البيت المحققة. لكن الظاهر أن هذه الرسالة ليست كما ذكره النجاشي، لأنها لم ير لأبي عبد الله مصنف غيره لوجود رسالة أخرى قبل هذه الرسالة وجهها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه وأمرهم بالرجوع إليها والعمل بمقتضاها، وكانت متداولة في بيوت الشيعة وكانوا بعد صلواتهم يرجعون إليها ينظرون إليها. ربما كانت مجموعة من الوصايا، ربما مجموعة من التعقيبات في العبادات أي من الإمام. هذا ما ذكره في سماء المقال. قال فيها لوجود رسالة قد كتبها مولانا الصادق عليه السلام إلى أصحابه آمرا بمدارستها والنظر فيها، وكأنها كانت رسالة علمية أيضا مو فقط عبادية، وتعاهدها والعمل بما فيها، وذكر أنهم كانوا يضعونها في مساجد بيوتهم، كأن في ذاك الزمان كان الناس تعاهدوا أنهم يجعلون مواضع كمسجد في البيوت، إما غرفة أو محل خاص للعبادة، ينظرون إليها بعد الفراغ من صلاتهم. وهذه الرسالة الآن مروية في روضة الكافي، اللي ينظر إلى هذه الرسالة يشوفها في كتاب الريبة من الكافي، ربما يكون الجزء الثامن من الكافي. بلي الجزء الثامن صفحة 2 الحديث الأول. لا يخفى عليكم أن للنجاشي مصنفات عدة غير هذا المصنف اللي هو محل البحث، منها عنده كتاب اسمه الجمعة وما ورد فيه من الأعمال، فيه يعني في يوم الجمعة، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل، هذا أيضا من كتبه، وكتاب أنساب بني نصر ابن قعين وأيامهم وأشعارهم. هذا الكتاب خلوه في بالكم، بعدين عندنا ثلاث كلام في هذا الكتاب. أنساب بني نصر بن قعين، أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم، وعند أيضا كتاب مختصر الأنوار، وعند أيضا كتاب مواضع النجوم التي سمتها العرب. ربما هذا الكتاب كان يتناول مواضع النجوم التي سمتها العرب كعلامات في الطرق مثلا، او النجوم اللي اتخذوها علامات لبعض الاثار والاحداث مثلا، او الوقائع. على كل حال هذا ما ذكره نفس النجاشي في رجاله في صفحة 101 الرقم 253، وقد فصل في ترجمته التي ذكرها، فصل ذكر نسبه حتى أوصله إلى جده عبد الله النجاشي اللي ذكرنا أنه إلى رسالة عن الصادق عليه السلام، فترجمه، ولما فرغ من ترجمته ذكر نسب عبد الله وهو قوله ابن عتيم، وأوصل هذا ابن عتيم إلى عدنان جد الأصلي للعرب. وأكو هنا نزاع طويل عريض وقع في هذه الأسماء في أجداده، يعني من أراد التفصيل يرجع إلى تنقيح المقام في الجزء الأول صفحة 69 إلى 70، حيث أن هذا البحث يخرج عن غرضنا نحن، لا داعي لبيانه هنا. من أراد التفصيل صفحة 69 إلى 70. وقد أورد النجاشي اسمه في كتابه وفي أثناء التراجم أيضا تارة بعنوان أحمد بن علي، وتارة تحت عنوان أحمد بن العباس، وهذا الاختلاف في التسمية أوقع الاشتباه عند بعض أصحابنا، فزعم كون أحمد بن علي ابن العباس غير أحمد ابن العباس، لأنه اضطربت التسمية عند النجاشي، لكن الصواب تبعا لجمعين هو الاتحاد، يعني أحمد ابن العباس هو نفس أحمد ابن علي، ماكو فرق بينهما. ففي ترجمته صرح النجاشي بأن مصنف الكتاب المعروف يعني كتاب رجاله هو أحمد بن العباس كما قرأنا لكم الترجمة قبل قليل، وصرح في تراجم متعددة مثل ترجمة محمد بن أبي القاسم ماجي لويه، في ترجمة هذا الرجل من أصحابنا قال أن والدي أخبرني، والدي اللي هو علي بن أحمد، في ترجمته هو قال أحمد بن العباس، هنا قال والدي علي بن أحمد أو أحمد بن علي عفوا، بل أخبرني أبي علي بن أحمد. وأيضا في ترجمة عثمان بن عيسى العامري لأن اسم أبيه علي، وفي ترجمة محمد بن علي بن بابوي بعد ذكر كتبه قال قرأت بعضها على والدي علي بن أحمد. فشنو هذا الاضطراب الواقع في تعريف النجاشي اللي أوقع الأصحاب في الاشتباه، اللي بالنتيجة هذا أحمد بن العباس هو نفس والد النجاشي لو هذه تسمية ثانية. الظاهر هو الاتحاد، لكن النجاشي تارة ينسب اسمه إلى والده المباشر وتارة ينسب نفسه إلى جده، يعني العباس هو جده، وهذا متعارف في لغة القوم وعند العرف العام أيضا، أنه أحيانا بحسب الدواعي والمقتضيات ينسبون الولد إلى جده تارة وينسبونه إلى أبيه مباشرة تارة. أي أحسنتم، متعارف هذا، هذا متعارف. فبناء على هذا لا داعي للقول بأن أحمد بن العباس غير والد النجاشي، وإنما هو نفسه. نستدل بذلك بقرينة، وهي أن النجاشي نص على أن والده علي بن أحمد مثل ما قرأت لكم في التراجم، لكن في ترجمته هو أو في موارد ذكر كتابة قال أحمد بن العباس، التفت شلون؟ والنص يقدم على ظاهر العبارة، لأن ظاهر العبارة بيش أن يكون والده هو العباس، وأكو احتمال أن يكون جده. أما إذا قال أخبرني والدي علي، هذا والدي علي بعد نص، فالنص لا أقل إذا ما يكون نص. وهذا الاحتمال ما مال إليه جمع طبعا منهم الماماغاني في تنقيح المقال، وعليه فإن الراجح أن الأب هو علي، لأنه نص عليه بينما المكتوب ظاهر في العباس مع احتمال إرادة الجد، كما هو المتعارف في العرف بل التسميات، تارة ينسبون الولد للأب وتارة للجد بحسب الدواعي والمقتضيات. نعم، عندنا فرد أحمد بن العباس غير أحمد بن العباس النجاشي، ذاك أيضا لقبه النجاشي، لكن يمتاز عنه بلقب ثاني وفي الواقع بلقبين، أحمد بن عباس النجاشي الصيرفي القيالسي، هذا أيضا من أصحابنا أيضا غير أحمد بن عباس النجاشي المعروف، وكنيته هذا المائز كنيته أبو يعقوب، يعني هذا الصيرفي الذي يروي عن التلعكبري وسمع عنه في سنة 335، يعني هذا سابق على عصر النجاشي وله منه إجازة. هذا الاسم ليس عندنا اشتباه، لأن هذا يتكرر في بعض الموارد، أحمد بن العباس النجاشي الصيرفي غير النجاشي المعروف الرجال، هذا خلوه في بالكم، لذلك هنا أنا ذكرته. إيه، والمقصود من الصيرفي طبعا نقاد الدراهم، والطيالسي لأن نوع من القماش كان عنده ويبيع. أما كنيته كنية النجاشي فله كنى عديدة، الأولى أبو العباس ذكره جمع كالعلامة في الخلاصة والدامات في الرواشح والمامغان في التنقيح، ثانيها أبو الحسين ذكره السيد بن طاووس في خطبته في خطبة التحرير الطاووسي، والعلامة في ترجمة علم الهدى هناك ذكر أن كليته أبو الحسين، وأيضا ذكره العلامة في إجازته لبني زهرة قال أن كليته أبو الحسين، ونفس النجاشي أيضا ذكره في أول الجزء الثاني من كتابه في أول حرف العين، هناك ذكر أن كنيته أبو الحسين. الكنية الثالثة أبو الخير ذكره بعضهم، ساكم بعض الخير، فإذا ثلاث كنى عنده، ولا مانع من أن يكون للرجل الواحد أكثر من كنية، وهو متعارف بل معمول به في العرف حتى في مثل هذه الأزمنة، للرجل الواحد أكثر من كنية، ولعل الكنية الأولى أكثر شهرة عن الألسنة عن كنية النجاشي أبو العباس. في روضات الجنات قال أن كنيته ابن الكوفي كنية النجاشي، لكن الظاهر هذا من باب الوقوع في الاشتباه اللي ذكرناه، لأن ابن الكوفي كنية أحمد بن العباس الصيرفي النجاشي، مو كنية النجاشي المعروف. ففي الروضات قال كنيته ابن الكوفي ونسبها إلى النجاشي المعروف، والظاهر أن هذا من قبيل الاشتباه اللي ذكرناه. وكيف كان؟ فإن أحمد بن علي ابن العباس النجاشي المكنى بأبي العباس صاحب كتاب الرجال المعروف، شيخ جليل ثقة مسلم الكل غير مخدوش فيما كتب، بوجه مطمئن إليه سيما في الرجال، لأن قلنا عنده أكثر من كتاب هو، لكن في الرجال بالخصوص لاقت حول إشكال فيه أصلا. فعن السيد بحر العلوم رضوان الله عليه في فوائده الرجالية عرفه هكذا: أحد المشائخ الثقات والعدول الأثبات، من أعظم أركان الجرح والتعديل، من أعظم أركان الجرح والتعديل. ومن الواضح أن الجرح والتعديل قطب رح الرجال، وهو من أعظم أركانه، وأعلم علماء هذا السبيل. وأعلم هنا بعد مطلقها، ما بي من التبعيضية، أجمع علماؤنا، هذا هم إجماعك في المسألة، أجمع علماؤنا على الاعتماد عليه، وأطبقوا على الاستناد في أحوال الرجال إليه. ظاهرا الكلام يبدو أنه بلغ المنتهى في الدلالة على شدة الوثاقة والاعتبار. وعن المرسي حكى بحر العلوم أن كتابه لا نظير له في فن الرجال، لا نظير له. وفي سماء المقال قال إنه من أجلاء هذا الفن وأعيانه، وحاز قصب السبق في ميدانه، وشخصه أعظم أركان هذا البنيان، وقوله أسد مستند في البرهان. في تنقيح المقال قال: يقدم قوله عند التعارض على قول غيره، حتى الشيخ الطوسي رحمه الله، يعني النجاشي لو تعارض قوله مع قول الطوسي قول النجاشي يقدم. وفي الخلاصة إنه ثقة معتمد عليه عندي العلامة يقول: له كتاب الرجال نقلنا عنه في كتابنا هذا وفي غيره أشياء كثيرة. هذا أحد، بعدين راح نجي نبين شنو أصل امتيازات كتاب النجاشي، شنو هي عن باقي كتب النجاشي، إن شاء الله بعدين نجي نتبين لها باقي كتب الرجالية. في الرواشح للسيد الداماد ان ابا العباس النجاشي شيخنا الثقه الفاضل الجليل القدر، السند المعتمد عليه. في الوجيزه للعلامه المجلسي انه ثقه مشهور. وفي الأمل، أمل الآمل بالحر العاملي، يروي عن المفيد، عرفه بعد الوثاقة والجلالة وما أشبه، قال يروي عن المفيد. وعن بعضهم الاعتداد به، العفو، الاعتداد بقوله عند المخالف والمؤالف، يعني حتى العامة كانوا يعدونه صدوق القول صدوق اللسان، يعتمدون أيضا على قوله. وبالجملة فالظاهر إطباق الأصحاب على وثاقته وإجماعهم على الاستناد إلى كلماته، وقد وثقه وأثنى عليه كل من تعرض لحاله حتى الفقهاء كالمحقق رضوان الله عليه في كتابه المعتبر في غير موضع، وفي كتاب نكت النهاية اللي المحقق عند نكت على النهاية للشيخ الطوسي، هناك حينما يتعرض إلى النجاشي بمناسبة من المناسبات في غسالة الحمام بهاي المناسبة، هناك يوثق النجاشي ويعتمد عليه. والعلامة في الخلاصة وكتبه الفقهية، والشهيد الثاني في مواضع من المسالك، ومن هذه المواضع هذه العبارة أنا اقتطعناها. قال عنه عند الكلام في التوارث بالعقد المنقطع، هل هناك توارث بين الزوجين بالعقد المنقطع أو لا؟ قال كأن هناك روايات متعارضة، وبعض الروايات ما وثقها النجاشي، يعني بعض رجالها. قال وظاهر حال النجاشي أنه أضبط الجماعة، أضبط بالإطلاق ما كن من تبعيتها مطلق، أضبط الجماعة وأعرفهم بحال الرجال، أعرفهم مطلق يعني أعلم العلماء في الرجال، هذا المعنى مفاد كلام الشهيد. وذلك لأن المدار فيه يعني في كتاب النجاشي على الإطلاع بالأشخاص وما يتعلق بهم من الأوصاف والأنساب وما يجري مجراهما، مجرى الأوصاف والأنساب اللي إن شاء الله بعدين أيضا راح نتعرض إلى هذه الخصوصية. لذلك قلت خلوا في بالكم هذا كتاب الشيخ النجاشي في الأنساب مال بني ناصر، أكو فيها نكتة ظريفة جدا إن شاء الله بعدين راح تفيدنا هاي النكتة. وأما المتأخرون عنه، المتأخرون عن المحقق والعلامة والشهيد والمعاصرون، فالأمر فيهم أجلى من أن يذكر. وقد حكي عن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قوله أن جلالته أشهر من أن يحتاج أو يحتاج إلى البيان. هذه محكية عن كتاب للعلامة الحلي للشيخ الأنصاري اسمه رجال الشيخ الأنصاري في صفحة 8، لكن هذا الكتاب مخطوط بقلمه الشريف، وأنا أنقل عنه عن سماء المقال في الجزء الأول صفحة 179. عن هذا الكتاب أنا أنقل، يعني ما عندي هذا الكتاب كتاب الشيخ. بلي 179 سماء المقال جزء 1 صفحة 179. هذا من ناحية المصنف. أكو نكتة ظريفة هنا سيد بحر العلوم رضوان الله عليه ذكرها، لا بأس أيضا تطلعون عليها. سيد بحر العلوم في ترجمته للنجاشي أورد عبارة العلامة في الخلاصة اللي تقدمه ومعتمد عندي وما أشبه، قال ما لفظه وتوفي يعني النجاشي قبل الشيخ يعني الشيخ الطوسي بعشر سنين. هاي نقطة هم تفيد الخطباء، هم تفيد الرجاليين، وهم تفيد الفقهاء أيضا بعدين إن شاء الله راح تظهر ثمرتها. وتوفي قبل الشيخ بعشر سنين، فإنه توفي في 460، هاي سنة وفاة الشيخ الطوسي، وكان قد ولد قبله يعني قبل النجاشي ب13 سنة. هذا نفس العبارة أنا أقرأها لكم، 13 سنة الفارق الزمني بين الشيخ وبين النجاشي. و ايه الفارق السني بينهما. وقدم الشيخ العراق وله 23 سنة. لا الشيخ في 460 توفي. النجاشي عمره 72 سنة. لا ال ايه بس الفاصلة بيناتهم جديد، فاصلة الزمنية 13 سنة. عرفت شلون؟ ايه يعني الشيخ اصغر من النجاشي ب10 سنوات. فهمت؟ وقدم الشيخ العراق وله 23 سنة وللنجاشي 36. يعني قبل الفاصلة 13 سنة. وكان السيد الأجل المرتضى علم الهدى رضوان الله عليه أكبر منه ب16 سنة وأشهر. من هنا بحر العلوم، بحر العلوم قد مدقق في القضية، حتى الشهور أيضا حاسبها أيضا. أكبر منه ب16 سنة وأشهر. إيه؟ وأشهر. وهو الذي تولى غسله حينما توفي، ومعه الشريف أبو يعلى محمد ابن الحسن الجعفري وسلار ابن عبد العزيز. إيه؟ كما ذكره في ترجمته يرحمكم الله. وفي الخلاصة عند ذكر السيد، يعني في ترجمة السيد المرتضى، قال هكذا: وتولى غسله أبو الحسين أحمد بن العباس النجاشي، اللي غسل السيد المرتضى النجاشي، وهو خلاف ما قاله هنا من أنه يكنى أبو العباس، يعني العلامة صار عنده تعبيرين في الكنية. وقال رحمه الله في آخر إجازته لأبناء زهرة، يعني إجازة العلامة لأبناء زهرة لبني زهرة، أنه أجاز لهم عن الشيخ أبي جعفر الطوسي جميع ما كان يرويه عن رجال العامة ورجال الكوفة ورجال الخاصة. كأن رجال الكوفة هنا لهم فرد ميزة، لأنه كانت جامعة كبرى جدا فمختلطة في الرجال، فكل رجال الكوفة جميعا أجازهم، بالخصوص مدرسة الكوفة ورجال العامة ورجال الخاصة. وذكر أسماءهم وعد في رجال الخاصة جماعة منهم، هنا معبر العلامة أبو الحسين أحمد ابن علي النجاشي، هنا قال أبو العباس، هنا قال أبو الحسين، إن هذا ما بيضير لعدم الامتناع في أن يكون للشخص الواحد أكثر من كنية. ومنه يعلم أن النجاشي من مشايخ شيخ الطائفة، هاي النتيجة اللي استنتجها بحر العلوم. ومنه يعلم أن النجاشي من مشايخ شيخ الطائفة، وأن كنيته أبو الحسين لا أبو العباس. لكن لنا في هذا الكلام من الجهتين تأمل، لأنه لم يقم دليل على أن النجاشي من مشايخ الشيخ الطوسي، هذا أولا. وثانيا أن الكنية مع ورود النقل في الاثنين أو في الثلاثة لا مانع من الجمع بينهما. هذا ما نقوله أو ما يمكن أن يقال في الجهة الأولى من كتاب النجاشي وهو في المصنف. وأما المصنف إن شاء الله نتعرض إليه في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you. والعلامة في إجازة أنه يروي